الله أكبر. الله عليك. Thank you.

يا اخي والله انا عندي حق في كل كلمه انا بقولها. فتح الله عليك استاذ ابراهيم جدع. ولا Thank you. مدد. الله يعلمك. مش بدل العراق مدد. الله أكبر. العراق والله. العراق والله. الله عليك. الله عليك. والله. الله يرحمك يا ابو الله عليك. لا بسرعة معاك يا رب عشان البلاوي. الشركة العالمية للخبر على الخبرات والصوت الحديثة والشركات الأخرى.